واسألهم عن الكلية التي قالت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واسأل من القرية التي كانت حاضرة البحر دا بيا تذكير بأيام الله دا علمي كي سستا عبرت تپرا دا موجودا چكم يهود دي مدينة منورا شو واسألهم پشتنا وقائده هم يهودنا يا محمد صلى الله عليه وسلم دا خطاب نبي سمت دا دي سول عمر جتا پشتنا وقا سول وقا هم دي يهودنا توبیحا دا سوال دی استعلام و دستکنه استخبار دی پره نده بلکه توبیح دی پره گوشماری دی پره دشکی غیر دی رو مجا وکیا دا سوا چی دیگه یهوده بی ایدیگه نا انکار کنه چی مش پلارینی که خوچه تا کوپر نده کرا خونه پاکشن چی کلا دی یهوده دی پلارینی که کنه کوپریا ذکر کدنه دینا منکر شده چی مش پلارینی که خوچه تا کوپر نده کرا او طول کنه ایماندار خلق و پخپل ایمانون بند ایمان بیو علا پا که توبیح تی پرکن دا کساو تا بیانوی کن چی بیاغا بیزگیون چی جل شوی آغا چانا بیزگیون جل شوی یا چا خیندیرون وی جل شوی آچانا خیندیرون جل شوی دی کن آتوس پلنن نکینا نوی وسالو هم داغا مدنی دا اگر کنی را طول سرات مکی دا خود آغا کن آیتینا مدنی دا و تا آیتینا تو سوال وکای دی یهودنا عن القرية التي كانت حاضرة البحر فبارے دی کنے کلی شے آکل اکال حاضرة البحر چا دی دریبو سرا کنا حاضر و دریبو سنگا نجدے و مجاورتا بحر کلزم لگا ولو دی بحر کلزم سنگا غی ایلا ایلا کلا دا ما وکہا بی آلہا پشتنا وہ کہے دیکھریے نا یعنی ایک حالات نا چکم حالات وہ کیا شوئی دیکھنے دیکھریے پخال کے بندے اید یعدون فی سبت عدا یود عدون تجوز تا بلشی یعتدون فی سبت چا تجوز بے کلو تیرائی بے کلو فی سبت پا بارے دی تعظیم دی ہفتے شے پا دی بندی دی ہفتے ورزی تعظیم دا فرض ہو چی دی جی کنا ہے اول دے بے پداش پہ تو سے عبادتی نہ کیستا دنیا کاروبار بے نہ کیستا پدیش دی تیرائی اوکو تجوز دی اوکو بے سید سمک علمہ مورین بے ترکی فی ہے آتجوز دا ہوئے کہ چشکور دے کبونے بے کلو اور دے حالان کے دی ممورین بے کنے دے کہ پشکور پترک بندے پدی وریش سے اشکور بے نہ کیستا ایز تاتی مہتان ہم دے ایز ضرب تا یادو نہ دے پرا تجوز بے کڑا کوئے او وقت تاتیم حیطانم چکل بے اطلال دیتا کنا دیتا دیم یا کبون یوم سبتہم پاوریز دی تعظیم دی ہفتے سے سرعن جواب جواب جمد دی شاریا ظاہرتن لما جواب پی پی بے بندے چکی ماوری بے چوٹیوا و دی شکورنا بے مانیوا پاوری بے کنا پر یہ بے بندے پوسر کبون دا ستلال ويوم لا يثبتون لا تأتيهم فأنت كما أريد بكنا دي هفتة ورز نمنا وكوي لا يعظمون سبتا دي هفتة تعظيم كما أريد نكو إسائر مبكي ورد شاين بي لا تأتيهم نوى ترسي دي أكبر من نوى تطل ابتلاع من الله داد پرزياتر نوى امتحان وا سي من داخل پارز وكرنو كنا خوچا دا کبون به داسې دی به په سار باندې لیدل کنه چې باهر تقریبا نیول شي کنه دا چالینه باندې وترون کو شیطان دغه چالو داخلا غته روچ ولا چې کنه تلوینه به توکند له دریوبنه اته لشتي ور خلاص کړه مې دا ول په کبون ډیر وی ته تلوی ته بارول پسې تلوی ته ورګار شو به کنه ورخینه پسې باند کړه ولې پسې باند کړل ور به چشکور هم نه کړه خلی خدا جن دا یکن تلو وار خدا میں مشروم داب کرو سبو تاوی سب کاور گرد شو پتلوی شو سب کانی بل شی این رو بدای نشو وطلع پاشی بیل کنم اشکوی نا نیول اللہ فرمی چی کذالک نبلوه می ما کانی فسکون دارنگ میز دیمتانو خلی پا سبب دی فسق سرا ولما سعد سمكا تشكبون الشكوري شريكرو افتر كتركريتو اسلاسن دكرا قدريهز دالشو سلسون سادو يوايس الشكور شريكرو معهم اديسرا وسلسون نهوهم ويوايس اسوكا شمانكولي دي اشكورنا شكونا هماكي سادينو همانشيوي وسلسون امسكو على سيدي بنهيه و ي و ا س ه ل ت ه ك ت ر ش ك و ر ي ا ن ك و خ ا ل ك م ن ك و ل ا ن ا و إ ذ ك ا ر ت أ م ة منهم أ ت ف ن على إ س ك ب ل ه و فدى مخشي إ ذ ب ن ر ا ت ب ت ه أ و ا ت ي ك ن ا قالت أ م ة ويلو جمعات فديشه لكن جمعات ت ل م ت س د ولم تنها ش ك و ر ي ا ن ك و م ن ك و ل ا ن ك ل إ ذ ك جمعات ويلو لمن نها إ غ ت ا ش ا ب ك ن ا م ن ك و ل ك ر ل だが、さきてんのだが、だらべらない、まねきゅんきてみて、まあ、たいずなかも、まねらはも、はれかも、あも、あずべも、あだぶん、しゃぎだ。とすべれわすき、さだせ、こんた、ちゃらぱき、はろかびんかだ。やあざべて、きみがあざぶさとん。あかなかとすべりて、まねかびせかな。プレイさ、パラガランディキ、さか、ちょこらぱき、かぱり、もてこ。ウェルトス、まねかびさ。かう、まぜらとん。カーロー、ナマザトンバシュワウラダ。メダハバダモタモズテパチェモウアジトナマザトン。エミザワーデプラディケナ。ダウザダ。アラパタミジョウザジュラビ。チョコレパクベミルモアザハノウコチェトサフルコシュクラダトセデカマネカウルクリディ。ナタゼルビハエラレビクム。ダマザラティミララタペシャビケナトセラタペシャビチョコレパカミルマネカウルハナマネケダ。ومن سبعه ومسكنا في المسرح المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه ولعلهم يتقون وبدا كدايشك تدياباشي نسحتنا تاثر بنوكو نشكرنا مانشي فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون لفعل سوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما نسوا تركوا ذكر النسيان دا مراد من التركه ديك نتيعغا اشكور النقد يبرشول بل كشكور بن الاجاوي داس پل اجاوي جاكا جاكنا بلکل يويرا دي كنا جده نمير ما نشوي هر قرار جده ويركو ما ذكر بي آغا شاكي تنا صحات پر قول شو وعزو فلم يجهو کر اگنا نروا پاس کدل نروا پاس کدل كنا بل كپل اجاوي پشكور بنه بي انجاين الذين انحوان سوي خلوص مكلا آخذ شيبه من قول قد غنانا امي خلوص قل امي نقل حلوك واحدنا الذين ظلموا بعذاب بئيس اومني والآكسون چه ظلم کرده بالاعتداء پا تجوز سرا اشكورنا چه ندر دل بعذاب سخت سرا شديد بما كان يفسقون پا سبب دي فسق دي سرا فلما عطو عم ما نفانو دا تفصيل دا غير دي اخذو فلما اعطوا تكهرك تكبوري وكرو عمانو هذه ترك ايغنا چه كمنا من كولشو هذه پهمبار پل صحات بوده یاد كوم پل صحات بوده نما نكدل كوننا لهم كونو كردتن خاسين امو لتاك چه شئ بزگيون زليلا و سپك سواخرين سپك وكرا بزگيون جوششتا فقالوها دا امر تصخير ولا دا تكويني امر دا كنا بعد بي جوششو بزوجون شول وهذا تفسير لما قبله لا فلما عطوا لا ده ما قبل تفسير ده كنا ألا بكسرن يا غزل من دروني بعذاب بيسرا هذا سكنا كي بزوجون جوشول قال ابن عباس رضي الله ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة تي هذا يبقى كيف تقول هذا شكيم كنا أغا شكور كوين كي دي آخو بعذاب ودي مبتلا شول بزوجون شلو چکیم کنا منی کوین کی اخلوش شل چدا سکتین وی خاموش وی کنا エパタモトノラゲダチパブンデソウシュウアガエデモアデビネスラザベテミラウシュカフロスティマデリマフェラビルフェクテサケテデコネパケデノジャガドアジャザウミファカガナデイソクトカウカパパンデセケツウカナチエタリホカエバヤンデクラワカレクラマラディエラホトノラムトアラクエカラマーでフェゲディブナバセウィチアンドハロカシュビアアテカバイトバステナロカチュウィレバイトトザスパトウレゲダウェジェアンハカラアトマファアルフォデイケナカチャーチキマクラディケスコリチャコブカアディバッグレケナアボニロジニビウォダハイチメネコウダワイズンチワズマウェテキスタケナダマタモチリポハシャゲディレケナチアガシャチャルコだがスピリウィンでありがたかな。しだばになかまなのさ、まねちプレイツはがらんじきさ。なあなむかれあたまファロー、わかるたにみてきれまたあずな。とせかねでかけたわずべきせちほえぱきはろかび、ほえぱきあずび、まりましゃか。ひたばりずるふだはるか。えべらばでまらはしょしょぽでげじょうぼんでかな。あよみなかびるこかちわじゅらはてべたおくれかな。えなみべこでしゃげた。ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من وعواتي chicken elam habartian kurabdito Layabasana adim chizibi hamaham karaum for the Yehude bune Ekiamatu redderase Zebedas halkatamukaun yasumum suladaba Chirita verasivik and a bad azabeditrasivi Bezulle wahadal jizit fazil kivisra Oderang the jizipo hostelisra dabi makhuri jizibu hostelashi Habasarim Suleiman Islam アワーフェスリマンセパディブネケナ。アイマブスクーバーシャーフェディエゲマティアシュー。ウバードボフテネセル。エデナバードボフテネセルプロロロ。ダディファレルバッシャーオケナ。ディプディウムシュー、シャムシュー。パシャムディプロハトロケナ。ダイレケイヴィレーケナ。オベトロケナシュランクロケナ。オデトロウウラモンクロケナ。トウリディエランタウワセル。ファカタラホンカタリエケナ。وسبب ا موتولي كي دونكن ودربالي مجيزه تفريج جامو كاركرا فكانوا يؤدون الى مجوس لا جزيابي دي كانت ديكاتش فرستا ركولا ركولا الى ان بعثان بين السسم جيمش مثلا بوشوكنا دافر ريال في مريض سفراس وكنا سمي دبابه فريالكنا نبي سمتا فريبون غرابه ركلا ودربالي جزيابي فريبون مكاركرا كنا ان ربك لسر العقاب بشكا يطور بذكنا لدير تيز حساب دي جلد حساب العذاب لده لمن عصاو اي چاة ورکوی چاكنا دن فرمانی کو وانه لغفور وبشكا طور بدير بخن کدا لأهل طواته چسے کہ دیکنا حلا پک طوات ولدی ورحیم بهم حلا پک مربان دا پدیبونه وقت تانام في الارد مما فرق نام تکڑے میں کل دیئے کرنے پمزکا شئے جماعتینا جماعتینا فرکن فرکن من ہم الصالحون زنہ پدیشن جو کو کاراشتا ومن ہم دون ذالکا اور زنہ پدیہودی شئے دون ذالکا غیر دی دیگن جو کو کارنا الکفار ولو فاسقون وبلونا بالحسنات وسیعات لعلم یرجعون امید امتحان و خطا کرنے پشخلا تیبوندہ بالنعم وسیعات انہی کم کرنے پنکمتے پازمی من امتحان اختا ہے كذلك يجب ان يكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر ويكون هناك كفر でペトラッドの خلي サマンエデヘケナザリレドニオエデケナハキレドニオサマンパトラッドの خلي

バーディレイヤー、アラパケデゴ、ゴアダーセクレチェカトラスメカビル、ノクロダカミウネハソンダハダルブンテリア。エディプルブンウェラゲダ。バーディレイヤー、ビューキー、インレミブルアカマトラス。エディスラパケデワダキリワチ、ダハルベカデブルアケケリカトソラス、アカムカビルネクロ。ワカンアボハ、オディンカルネクロウリスプレハ、エデルウィドワジナ。カラジャカナハトサレウィドファカビルウ。アカムカビルクル。ワコーナーのハマダムウトチホズマティナカムビクワティン。ウンシタケトキジゼクウンダガラポクワツラウシタ、ビジェットウエイティハディン。ウォスクウマフィーハ。ウヨネキスアカムチキンポデシリ、エネビラマネビヒ。ウォリドウナカラパマサラポデブルチャバーブナマルキサ。ララカムタタコンキデシトスピカナバチサ。و إ ذ اخذ ربك من بني آ د م من زهورهم زريتهم و ذ ك ر د ر ب لك ا ل ي ا ك ا و ه ت ي و خ ص ت ر ا ب من بني آ د م د ر زمن د ا د م ن ا بدل د ك ر من زهورهم هذه د ش غ و ر ي و خ ص ت بدل ا ش ت م ا ل د ا من مكابل د مكابل ن ا ت من بني آ د م د ا ب و ا ع ا د ة جارسرا يعني إ ذ اخذ ربك من بني آ د م من بني آ د م و غ ر و ا إ ذ اخذ ربك من زهورهم زريتهم اذ يجب ان يكون هذا هو الذي يصل هذا بلدت فتركابه ان يكون هذا الاسلام الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يصل بان يكون هذا هو الذي يصل بان يكون هذا هو الذي يصل بان يكون هذا هو الذي يصل بان يكون هذا هو الذي يصل بان يكون هذا هو الذي يصل بان ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان غوانا مراد اكراج دي نكن اپخبر زنبون اقرار وخستو قال علست بربكم زيتو سراب نيو قالوا بلا جا تولي وطولي لكنا اذي بني ادم زمان اكتا چه بلا بلنا انت ربنا تيمج رابيه شهدنا مجد اقرار کی بذارك اپا دي ربیت بني اللا يقولو يوم القیامت انا كنا هذا غافلين アラパキティダーカラーのゾカウェノウホストローパドニアシェパパルラビアプネダアラヤクウラマフュラウダパタディディランサラウダマフュラウダディアシャダウンデパラカナウエシャダディアシャダディデパラダリアラヤクウチェサボダスウェイナアラヤクウヤアラタクウエルコファーチディアコファーサボタパキヤマシネビセエナコナンハダガフィミホリトヒナカナガフェラウィミホノハバリウィサボタセシウェラザカチェトカナパパラホルベネミカチェズディアカナエテメラビエトニューヘトパパラディアカラクロカナベベレダハラトビエクレドラナリフウチミホダネピジョニアウィアクウィアベダブナピシウィチエナマアシャカバウナメルカブロシェルココプカウディミスプラレニケポハエカブラナウクナズリエテメバディヒム、オミファウルダウィディダウシア、ミファゼタファディパスローリ、ファクレナビヒム。ダウザラシプシャウラザカチェトパパカダラプセルビッエカラカラダベプロトセルディメ。アファトレコナビマファルモプテルン、ビファラテミシハルカウェイ、ビエカウィブディカチェモプテリネクリド、メンアバイミスラレラ。ベタシティシェルケ、チェデシェルブニアディシャデカナ。シェルコティーズのミホプラリティーセクネミホエテバウクラハリプスリービミシカワフェブルハロカウェイダガサボタンシュウェラアルマナハセルダダチェラユンクンアティジャージビザレカエデバリアダムタベデコファレテベカナパデブルのホジェットウェルムキンディ

بان وفقه للعمل اتعملت فيك من بركراوا ولكن اخلد على الارض لكن ذلك وزن قد مزكى بترابني سكن الارض مزكى بترابني تشو مراد مزكى الدنيا دو اي دنيا ومال اللي انت فرمينا شو واتبع وهو دخل حشات كده اتباع وكده في دعاء اليها فدعاء دو شكنا اليها ولكن هذا هو المسجد الذي يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد ومن يقول لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ولكن هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي مقصود دے گا ذکر نہ تربیدو پزلت سے و پسپکات سے بکرین تلفا پکرنا دے فیسرا فمثل ہو کا مثل کلبے المشرطے بترتیب مبادا لمقبلہ چاگا ترتوب بے پرسی کنا اگہی رو کبھی پترتیب دے مباد بنے مقبلہ بنے ولیکن اخلد الارضے مذکر پترب سنگ زان شو دے ہوا اتبائی اکلا بدالي برجوله فما سلوكا مسكاكنا بدالي بدوش لكنا ملامين الدنيا و تبال هوا كنا شغال الدنيا تفتح ميلانو و هوا تبالا كنا بكارينا تكولي هي فكانا لكو سرا ان دعاكا دعالي جمريكنا دفما سلوكا ذكرنا مكسوكنا اغا تشبيدو بوزاشي بحسسس تشبيدو فكان ذلك ذلك مثلكم من الذين كذب آياتنا ذلك دغ مثل ودا حال حال ذكر ايكم چچا دے کہ موایت تکذیب کروی کر ادا حال دا فقص لکسا لعلهم يتفکرون تے دا بیان کئی پیر دا کنا کس تے بیان کئی ہوتا کدی شی جدی فکر پشو کو دبر پدی شی فکر کو بے ایمان درو ری کنا چے بیر دا ہاو دا کنا چے دنیا پس پس شوی و دا کنا پیمبار تا ویروغلا دا دا اکتوبر تا روغلا دا و دینا مشکن احراس کی چه دالی با مشتار گونشی سا امثال القوم الذین کذب آیاتنا و انفس مکانوی زمون سا بیسا افار زمن دا زمین پش مستر دا آب افائل شی مثلا دا غا تمیز دا سا امثال دیر بعد مثال دا مثل قوم اے مثل قومی دو تا مذاب مقدر دا کنا سا مثلا دیر بعد دا مثال مثال دے حکوم اللذین کبھی آئیتے کئی موہ آئیتے تقذیب کو اللذین کبھی آئیتے موہ آئیتے تقذیب کو او پا خپل ہم سیبن ظلمینہ کو بے تقذیب ادھے کنا حال دیر بعد دے کم من یحد اللہ فوال محتدی چاہتا چلا پا خیراتو کو بے آہا کنا پا خیرات مندا ومن یدل سب چلا پا کی گمراہ کو یعنی اللہ پر کاغتا فیق وینا کارڈ کو دے دیتو لکن میں فلا اکم حاصل بشک آگا کن بے زنکاری حال تا ولکت ذرعنا لی جہنم کثیر من جن من سے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آئیون لا یفسرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا اولائک کل انعام بل ہم اضل اولائکم المفلحون ولکت ذرعنا خلقنا ذرعا یذرع فتحان سمالیج من دخل سردہ بشاک امیش پہ دکری دی حنام دے پر اڈیر پہ پر یونے شے پہ شایتوینے شے پہ انسانے شے ムルカーミジャランデパラピドクリディ。ラムコノボネディズニアスター、ホライフコネベハ、チパボネディサムジネラリ、ネピリカペサラハクネペシニ。ワラムアウネディステルギディ、ホライフネパボネケナ、アイトウヒードウデハケダレイレポビネビニ。ライザーデライロクデラティラテラ、バサレエテバル。アスモナビニ、ザカビニ、バルミナビニ、ハリナビニ、ビニ、ハリナビニ、ケナ、ダラパクタトウ、タサファー、ビニ、ケナ、ホダガ、エブラトウル、ホリチダフライパクワ。ワロン、アダン、エディキジナスタ、ホライスモナパブネケノウリ、アアヤティア、ダラパカヤティネポウリ、ウォルマワイダ、ワイダポリシマタ、デポリティアディナ、アイタブロウダウダウスカブラワーノウリ、チャワスカビラコ。ウライカ・キャラン・ハム、ダパシャンディ・ザ・ナウリディ、フィアデメル・フィケイ、ウェル・バスレスマー、パネソメチェ、パネリデレシェ、パネスマシェ、ダステルギホザ・ナウラシタ、ダギナホケラザ・ナウラシタ、オダテクラ、ガーズリュース・タケナ、ホチエゲ、ベネカ・パシェ・サムジュスタ、パシェケナ、ディテバウラケナ、リデルスタ、ディテバウラケナ、セマリスタ、ダプレスタブネスメリ。バノ・マドル、マケダガケナプズ・ナウラナーケナ、グムラハディ。ملا هم بن هامنا ل أ ن ه ا تطلب منافعها زرابر دخل ل ن ا ف ع سكنا بابا سيغردي ن ا ف ع سيقصي وطالب من مزارها ودخل ل ن مزرات سينه باريسكو وهؤلاء يقدمون للنار معانتنا ودخل ياتي راون ديكنا ياتي المتكري زيد بازي دي وجنا زيد دي ولي ديكنا اولئك هم الغافلون دابكنا غافل حلق داخل ولا حلق دغدا ولله الاسماء الحسنى لا يدرك من اكشلي اتسات ماتسون يقام سل الوارد بالحديث بدون حديث الولد حسنى مالتي احسندا فدعوه بها تسالك من البرسات بدي اسماء بني سمو بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه وتسبريش اكاسون شكاجولكو دلافن ميشي يلحدون من الحداد الحدنا مشتقطع الحد يلحد هذا كان كاجولي تبلشين ولا حدا لا حدا ولا حدا ندا يمين حكي حكي نكو جدرمي فاسماء دو حيبك شعر فريشة دو زلافة كفرين نمي دوستا حيث اشتكوا من اسماء لآلهتهم دارابك نمينا دي حفل بطوني دي پرا نمينا مشتكري دي كاللات من الله دا الحد وعزا دي عزيزنا منات مناننا سيجزون ما كانوا يعملون زرتو كي بدال من سيبا خرار شكنا دي اخبر عمالها وهذا قبل عمل بكتال كي پريج دا سماوية تبيا كنا دا دي كتال ودي جهاد دي كنا مخش آكي سادو كنا ومن من خلقنا أمت يهدون بالحق وذلك في حق كي موپو ذكري دي وقنا جماعتا كي آكنا دي حق هدايات كو وبهي يادلو پا دي حق بوني پا يسلاكو هم أمت محمد سم كما في الحديث